بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحد الإخوة طلب تنبيه، نبه عليه على عجل إن شاء الله. بالنسبة يا أخوة، اللباس أحيانا قد يلبس الإنسان هذا الثوب، ويكون بعض أنواع القماش تشف عما تحتها، فأحيانا قد يلبس لباس مثلا الداخلي ما يكون إذا ركع أو إذا سجد، قد تظهر أحيانا شيء من العورة، تكون الثوب فيه نوع الشفافية يشف. ومن شروط اللباس أن يكون ساتر للعورة، إذا حصل هذا هذا يكون مبطل للصلاة. من باب التنبيه يا أخي، الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن سيرة طوال علي في كتاب الصيام من قصة الأحكام، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هؤلاء وأدبر النهار من هؤلاء فقد أفطر الصائم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ورواه أبو هريرة، لأنه الحديث عن ابن عمر، وأيضا رواه أبو هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فمنكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحاب. طيب، هذه الأحاديث في جملتها تتكلم عن التعجيل بالفطر إذا غربت الشمس، عن التعجيل بالفطر إذا غربت الشمس. ذكر أولا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر يكون بماذا؟ بما جاء في الحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا، من أين؟ ها؟ مشرق ولا من المغرب؟ أكيد يقول المشرق. ليش؟ طيب، ها؟ الشمس من أين تشرق؟ من الشرق. طيب، وتتجه إلى الغرب، يكون إذا اتجهت جهة الغرب ماذا يكون في الشرق؟ الليل. الليل يأتي من الشرق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، أشار إلى الغرب، وقد أفطر الصائم. جاء في رواية عند أبي داود قال: وأشار إلى المشرق. قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق. وإدبار النهار وإقبال الليل يكون بماذا؟ يكون بغياب قرص الشمس كامل، وهو الوقت الذي يكون فيه صلاة المغرب، يكون فيه صلاة المغرب إذا غاب قرص الشمس كاملا، ليس بعد قرص الشمس، بل إذا غاب قرص الشمس كاملا وهو وقت صلاة المغرب، بدء صلاة المغرب هذا الوقت، وهو وقت الأذان الذي يؤذن فيه، هذا وقت المغرب، وهذا الوقت هو الذي يفطر فيه الصائم، هو الوقت الذي يفطر فيه الصائم. لكن هنا مسألة، وهي قد يحصل فيها بعض الخلط أحيانا عند بعض الإخوة، صوبيه بالنساء عدنا عندنا المشكلة ولا عند النساء؟ كلمة عندي أنا ولا؟ ها؟ لا صغير ولا؟ لا صغير. لا أرفع. طيب أقول إيش كنت أتكلم نسيت. أي نعم، بالنسبة لي غروب الشمس أود أن أنبه على مسألة قد يحصل فيها أحيانا شيء من الخلط عند بعض الإخوة. إذا غربت الشمس ما معنى غروب الشمس؟ قلنا غياب قرص الشمس كان، لكن عن أي مستوى؟ لو كنت جالس مثلا في ظهرك جبل، إذا ذهبت الشمس خلف الجبل غربت الشمس؟ ها؟ ما غرب. طيب أنت الآن في مدينة في وسط العماير هذه، واختلفت الشمس خلف البنايات، غربت الشمس؟ ما غربت الشمس. فبماذا يحصل الغروب؟ إذا غاب قرص الشمس كاملا عن الأفق، عن الأفق. هذه قضية مهمة يا إخوة، ما تنظر إلى الجبال وتنظر إلى العمارات والبنايات، لا، إذا غاب قرص الشمس عن مستوى الأفق هذا الذي تغرب به الشمس، وهو الذي به يفطر الصائم، وهو الذي به يفطر الصائم، واضح؟ وإلا فهي ما غربت الشمس تكون بهذه الصورة، هذا أمر. مسألة أخرى، ما يحصل أحيانا من بعض الإخوة من الفطر، أحيانا قد يتأخر المؤذن يغرب قرص الشمس، قد يتأخر المؤذن نصف دقيقة أو غيره، لا شك أن الذي يثبت به الفطر هو ماذا؟ مغيب قرص الشمس، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن المؤذن. لكن طالب العلم يكون صاحب حكمة، يكون واحد يفطر أمام الناس يقول لا غربت الشمس أنا أفطر أمام الناس، يقول لا هذا ليس من الحكمة بشيء، ليس من الحكمة بشيء. إنسان عليه أن يفعل ما هو موافق للسنة مما لا يحصل به ضرر على نفسه ولا على غيره، ولا أن يساء الظن بالدين ولا بأهل الدين، كن عاقل في تصرفه، كن عاقل في تصرفه، والخير كن مع الناس، مع عموم الناس، لأن وجدنا بالتجربة وثبت بالتجربة أن كثير من الإخوة يقول في مثل هذا الكلام، يقول مثلا في صلاة الفجر يقول لا والله مؤذن يؤذن قبل الوقت، والمغرب يقول يؤذن بعد غروب الشمس في مدة بعشر دقائق بكذا، وعندما تأتي وتتحرى تجد أنه واهم وكل الوقت وبعيد كلامه عن الواقع وعن الصحيح وعن الصواب. فليس كل دعوة تقبل هكذا، لا يا أخي، الإنسان ينظر، وخصوصا في صلاة الفجر، صلاة الفجر قد ما يتبين لك الفجر الصادق وأنت في وسط المدينة، ما ما يتبين، عندك الأضواء وعندك كذا ما يتبين لك بدر الصادق. ويقول الإنسان لا والله أنا إذا الإمام يصلي قبل الوقت وهذه الصلاة هي كذا وكذا وكذا، ولما تأتي وتتحرى عن كلام أخي مسألة خطيرة، بهذه الطريقة تبطل صلاة الناس، مسألة خطيرة، مسألة لا يعجب، خصوصا مثل المسائل ما تذاع ولا تنشر أصلا، وليس من الفقه أن تنشر، فالإنسان يتحرى فيه الصور، قد يكون هذا في منطقة دون منطقة، قد يكون في مكان دون مكان، وقد تكون أنت أصلا واهم فيه، ويأتي الإنسان هكذا ويقول حصل وحصل وحصل. أحد الإخوة كان يقول لي أنا كنت أخرج من المسجد بعد أذان الفجر وأذهب وأتأكد، يعني يكون في المسجد على الأذان وبعد الأذان يخرج ويتأكد ينظر في الخارج، وإذا بعد مدة الأخ واهم، بل أصلا الأخ ما كان يعرف أصلا الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الإنسان يتحرى يا إخوة، يكون عاقل في التصرف، حكيم في التصرف، لأن المسائل هذه مسائل عبادات، ليست مسألة شطارة أو مسألة ذكاء أو مسألة عبادة تتقرب بها إلى الله وتحكم على صلوات الناس وعلى عبادات الناس، إما بالوطان وإما بالصحة. بل أنت لو أفطرت قبل الوقت ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه مسائل كثيرة، يسأل عليه أن يتأكد ويتحرى من صحة ما يفعل من العبادات. على كل حال، رجوعنا إلى الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: كون الناس تفعله بخير وأن الدين لم يزل ظاهرا بتعجيله، في الرواية التي ذكرناها ذكر رواية أخرى في الإعلام، قال: لما فيه من إظهار السنة، فإن الخير كله في متابعتها، فإن الخير كله في متابعتها، والشر كله في مخالفتها. وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة، وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة، فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنة. فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر، وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه. انتهى كلامه. طبعا الحديث فيه تنبيه على قضية مهمة، وهي قضية لزوم السنة والتمسك بالسنة، وأن التمسك بالسنة سبب لإعزاز أهل هذا الدين وإعزاز الدين في نفسه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا لماذا؟ لأنك نصرت الله. كيف نصرت الله؟ بفعلك وعملك الذي هو يوافق مراد الله سبحانه وتعالى على ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا كنت أنت ناصر لله سبحانه وتعالى وناصر لدين الله عز وجل. وينبغي على الإنسان دائما أن يتحرى لزوم السنة ويبحث عن السنة ويعتصم بالسنة، لأن مدار هذا الدين على ماذا؟ على الاعتصام بالكتاب والسنة. تعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توفق وتهدأ. ولا يحصل لك هذا الاعتصام إلا بأمرين، إذا تذكرون ذكرناه في السابق: محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن محبة الله عليها مدار الاعتصام بالكتاب، وهي عليها مدار التوحيد، وإليها يرجع التوحيد. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها مدار اتباع السنة. ولا يحصل لك التوحيد إلا بحصول المحبة لله، ولا يحصل لك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بحصول المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تكون أنت محب لله وعلى التوحيد ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى السنة؟ كيف هذا يكون؟ أن تتحرى محاب الله ومراضي الله فتفعلها، الله سبحانه وتعالى يعينك ويبارك لك في وقتك وفي مالك وفي نفسك وفي عملك وفي علمك، هذا كله يبارك لك فيه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يزيدهم هدى على الهدى الذي عندهم. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر له الخير ويفعل الخير، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. وإذا ترك مراضي الله ومحاب الله كان يدخل في قول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ما ييسر له الخير ييسر له الشر وتعسر عليه الأمور، بل ينتقل من معصية إلى معصية ومن مخالفة إلى مخالفة، والمخالفات لا تزال بالعبد حتى تصل به والعياذ بالله سبحانه وتعالى إلى الانحراف عن السنة، بل قد تصل به والعياذ بالله سبحانه وتعالى إلى الانحراف عن الدين كاملا وخروج من الدين. هي سنة يبدأ بالعبد من الأسفل ويرتقي مع العبد إلى أن يصل به والعياذ بالله سبحانه وتعالى إلى الأمور العظام. وكلما وجد رأيت رجل كان على السنة وانحرف على السنة تذكر هذه المسألة، هذه القضية، قضية أنه كان عنده خلل ولذلك حلف على السنة. لذلك ابن مسعود يقول: إني لأحسم الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالمعصية يعملها. وتأمل في قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقلب الله سبحانه وتعالى بالأفئدة والأبصار، لماذا؟ قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كان هو في طغيان في ضلال، فيقلب الله سبحانه وتعالى هذا الفؤاد كما لم يؤمن به أول مرة. كيف كان قبل أن يتعلم العلم الشرعي؟ كيف كان؟ هكذا يكون والعياذ بالله سبحانه وتعالى. القضية خطيرة، مسألة خطيرة، ومثل هذا هو الذي ينبغي عليك أن تفهمه في ذكر مثل هذه الأحاديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تريد أن تكون بخير؟ تذكر هذه القضايا وهذه المسائل. أنا لا أقول أن الإنسان ما يمكن أن تقع منه المعصية وتقع منه المخالفة، تقع المعصية والكبيرة حتى من الرجال الصالحين، ووجد هذا حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي بعد المعصية؟ هنالك من يذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى لكنه مع ذلك يصر على المعصية وعلى الذنب، وهنالك من يذنب ويتوب ويعود إلى الذنب ويتوب ويعود إلى الذنب ويتوب ويستغفر الله، لكن صادق في توبته في كل مرة يتوب يكون صادق وأنه لا يعود إلى المعصية فتغلبه نفسه ويعود، لكن هو لما تاب كان صادق في عدم العود على المعصية إلى المعصية. هذا إذا كان صادقا وكان يستغفر الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى أن يكون ممن يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أنني قد غفرت له. فلا يزال يقول هذا حتى يقول الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أنني قد غفرت له فليعمل عبدي ما شاء. لكن هذا لمن؟ الذي يكون صادق في التوبة في كل مرة. ما في عبد يخلو من المعصية، ولا تزكي نفسك، ما في عبد يخلو من المعصية، لكن كيف يكون حال العبد إذا عصى الله سبحانه وتعالى؟ وما الذي يفعله؟ قد يفعل المعصية والكبيرة بعض الكبائر ويحصل فيها ويقع فيها، ما الذي يفعل؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، تفهم مثل هذه الأحاديث على مثل وفق هذه المعاني وهذه المسائل، وكذلك على نحو من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا المعنى. طيب، الحديث الثاني فيه إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. جاء في رواية زيادة وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. جاءت رواية أخرى عند البخاري فقد حل الإفطار، فقد حل الإفطار، لأن هذه الرواية التي عندنا أخذ منها بعض أهل العلم الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فهو اختيار شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أنه بمجرد غروب الشمس من لم ينوي الوصال فإنه يكون في حكم المفطر، من لم ينوي الوصال فإنه يكون في حكم المفطر. سيأتي معنا الوصال الكلام عليه. أخذ منه أهل العلم، بعض أهل العلم، في قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أنه بمجرد غروب الشمس حتى لو لم يأكل الإنسان يكون في حكم المفطر. ومن أهل العلم قال لا يكون في حكم المفطر بناء على رواية أخرى للحديث فقد حل الإفطار، حل الإفطار يعني جاز الإنسان أن يفطر. وكلا القولين لهما قوة ولا شك، وقد يحمل حتى الحديث الآخر، الرواية الأخرى قد تحمل حتى على المعنى الأول، قد تحمل حتى على المعنى الأول وأنه لا تعارض بينهما. ولذلك نقول هنا إذا كان الإنسان يعلم يقينا أن الشمس قد غربت وليس عنده طعام فما الذي يفعل؟ ما الذي يفعل؟ يفطر بنيته، ما كان عنده طعام ولا شراب، ما عنده شيء، ماذا يفعل؟ يفطر بنيته إذا كان لا يوجد عنده طعام ولا شراب. أما لو وجد طعام الشراب لا يفطر على طعام الشراب. طيب مسألة أخرى ذكرنا أن تعجيل الفطر يكون مع غروب قرص الشمس. طيب إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فهل يبدأ بالصلاة أو يبدأ بالفطر؟ أيهما الذي يبدأ به؟ والذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو البدء بالفطر قبل الصلاة، فلا يصلي حتى يفطر عليه الصلاة والسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبزار والدارقطني وغيرهم، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الألباني حسن صحيح. وجاء عند ابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان من شربة ماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان من شربة ماء عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه والذي يليه أيضا فيه الكلام على حكم الوصال، كلام على حكم الوصال. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. وكذلك الحديث الذي يليه أو في رواية أبي سعيد رضي الله عنه حديث آخر إذا أراد أحد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ما هي المواصلة أو ما هو الوصال؟ الوصال هو مواصلة ترك الإفطار، مواصلة ترك الإفطار. من أهل العلم من يعرفه بتعريف آخر فيقول مواصلة الصوم يومين، وليس بلازم أن يكون يومي، ليس بلازم. الأدق أن يقال هو مواصلة ترك الإفطار. واختلف أهل الحكمة العلم في حكمه، فمنهم من رأى تحريمه، تحريم الوصال، الإنسان يبقى على صيامه حتى لو دخل الليل لا يفطر، ويبقى على هذا الصيام إلى السحر. ومنهم من رأى كراهة ذلك، ومنهم من رأى إباحته الوصال، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الوصال، لذلك لما واصل عليه الصلاة والسلام ماذا قال له الصحابة؟ قال إنك تواصل. وقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. طبعا الاعتراض على أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وهو قد نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال، هنا تأتي قضية مهمة، وهي قضية في التعامل مع النصوص الشرعية، وهذه قد تتكرر معك كثيرا. ومن أشهر الأمثلة على هذه القضية قضية استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة، هذه من أشهر الأمثلة على هذه القضية، هي قضية معارضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، معذرة، معارضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، معارضته مع فعله عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر ونبه على هذه القضية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في درء تعارض العقل والنقل، وأنه المعارضة لنهيه صلى الله عليه وسلم أو لأمره صلوات الله وسلامه عليه بفعله لا يستقيم، هذا لا يستقيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال واستدبار القبلة، هذا نهيه كان صريحا عليه الصلاة والسلام، لكن فعله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أنه رآه لما رقى على بيت حفصة رضي الله عنها، رآه مستدبر الشام أو مستدبر الكعبة ومستقبل الشام عليه الصلاة والسلام. هنا حصلت المعارضة بين ماذا؟ بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال واستدبار القبلة وبين ما جاء في فعله. فعله صلى الله عليه وسلم عليه له احتمالات كثيرة، وهنا قاعدة أخرى تأتي، وهي الفعل المجرد يحتمل أكثر من احتمال، الفعل المجرد يحتمل أكثر من احتمال، لكن القول اللفظ وصريح لأجل النهي. فكيف تعارض الشيء المحتمل بالشيء الصريح؟ هل يعارض؟ لا يعارض الشيء الصريح بالشيء المحتمل، ولا المحتمل بالشيء الصريح، لا يعارض هذا بهذا، ولا تأتي إلى الشيء الصريح الواضح وتعارضه بشيء غير واضح. لذلك نقول دائماً المتشابه يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم. هذه قضية مهمة يدخل في التعامل مع النصوص الشرعية وفي أبواب الفقه، وكذلك لا شك أيضاً في أبواب العقيدة. فكل ما اشتبه واحتاج إلى إيضاح ترده إلى الواضح وتنتهي عندك القضية. هذا محتمل أن يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، محتمل أن يكون في حال معين، محتمل أن يكون كذا وكذا، احتمالات كثيرة وارد. هذا فعل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان لماذا، فهو تدخل عليه الاحتمالات. لكن النهي عليه الصلاة والسلام عن استقبال استدبار القبلة، كم احتمال يحتمل؟ ما يحتمل، الاحتمال هو أنك لا تفعل، هذا الذي يحتمل نهيه عليه الصلاة والسلام. أنا أعلم أن القضية قضية خلافية والمسألة مسألة خلافية، لكن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ كيف تقعد المسألة وتفهم المسألة وتأتي إلى فهم المسائل الشرعية والنصوص الشرعية بطريقة تكون على صواب إن شاء الله. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الوصال لا يعارض بأنه صلى الله عليه وسلم يواصل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد عليه؟ قال إني لست كهيئتكم. فلا يصلح المعارضة لنهيه صلى الله عليه وسلم بأنه هو يفعل عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الفعل بيانا لهذا الأمر أو لهذا النهي، يكون بيان لهذا الأمر أو لهذا النهي، يبين أنني فعلت كذا، أو أنه مثلا أمر بأمر ثم بين وفعل من أجل بيان كيف يفعل هذا الأمر، فهذا صار بيان للأمر، اختلفت القضية. ولذا نقول من أشهر الأمثلة ما هو؟ مسألة النهي عن استقبال واستدبار القبلة، من أشهر الأمثلة على أنه لا يعارض فعله صلى الله عليه وسلم، لا يعارض أمره، فلا تأتي إلى فعل الأمر وتقول أنا أعارض أمره بفعله صلى الله عليه وسلم للاحتمالات، إلا أن توجه هذا الأمر بصورة لا يتعارض مع هذا الأمر أو هذا النهي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك من أهل العلم ماذا يفعل؟ يقول إذا عارض أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه فعله فمباشرة نقول أن فعله خاص به خروجا من الخلاف، وهي طريقة الشوكاني رحمه الله تعالى لحنين الأوطار الخير، وهذه الطريقة أيضا على إطلاقها فيها خطأ مع جلالة الإمام الشوكاني، لا شك فيها خطأ، لأنه لماذا نحن نلجأ مباشرة إلى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يلزم، قد لا يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يلزم بخصوصية مباشرة، قد يلزم كذا، قد يحتمل كذا ويحتمل كذا وكذا وكذا وكذا عدة أشياء، لماذا نلجأ مباشرة إلى الخصوصية؟ ما يلزم. عودا على مسألتنا هنا، الصحابة رضي الله عنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا له إنك تواصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أحيانا اليوم واليومين، قد لا يفطر أحيانا عليه الصلاة والسلام يومان كاملا عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لما واصلوا معه نهاهم عن الوصال وواصلوا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الوصال واستمروا مع الوصال، وواصل عليه الصلاة والسلام كالمنكر لهم لأنهم عارضوا نهيه عليه الصلاة والسلام. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية إني أبيت عند ربي أطعم وأسقى. أهل العلم اختلفوا هنا على قولين، هل هذا الإطعام يكون حقيقيا من الفم أنه يطعم حقيقة عليه الصلاة والسلام أو لا؟ ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع، ذكر ذلك في زاد المعاد وذكر ذلك في الفوائد وغيره من المواضع، يقول رحمه الله تعالى وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكور أو المذكورين على قولين، وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، كلام طويل لكن نذكره للفائدة. قال أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها، قالوا هذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها، أن ظاهر اللفظ أنه يطعم ويصبح حقيقة عليه الصلاة والسلام. قال والثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض به على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، إلى أن قال ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألفاظ محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه، وكل نعم تصل إليه، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. أفليس هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي رجحه وهو الراجح أنه غذاء لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، والغذاء للقلب يغني عن غذاء البدن. وتأمل في حال الصائم إذا صام وتلبس بالعبادة وقر قلبه بعبادة الله سبحانه وتعالى والقرب به سبحانه والأنس به سبحانه والقرب إليه، تجد أنه لا يلتفت إلى الطعام وقلة الطعام وقلة الشراب، ومستأنس بالله سبحانه وقلبه مع الله سبحانه وتعالى ومتعلق بالله عز وجل، فلا يلتفت قلبه إلى هذا الطعام والشراب، ولا يلتفت إلى مراد هذا البطن أن يملأه بالطعام والشراب، لأنه عنده ما يغنيه وما يكفيه. وأتأمله في حال الصائم، أحيانا قد يصوم الإنسان ولا يتذكر الفطر، لا يتذكر الفطر ولا يتذكر الجوع، وهذا متى إذا كان فعلا هذا الإنسان وهذا العبد تجد قلبه متعلق بذكر الله وأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه من الذكر ومن العبادة ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والنواهي وغير ذلك. وهذا حاصل وموجود، وهذا حاصل وموجود. وكذلك نقول لو كان هذا الطعام طعاما حقيقيا من يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الفم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مواصل إلى المعنى ما هي أكل عليه الصلاة والسلام. والوصال هو ترك الطعام، ترك للطعام. فلو كان يأكل عليه الصلاة والسلام أكلا حقيقيا ما كان مواصل عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا طعام للقلب. وهذا أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره في عدة مواضع، ذكره في الجواب الصحيح وذكره في عدة مواضع من كتبه عليه رحمة الله تعالى وهو الصواب. ونبه على هذا القضية أيضا ابن الملقب في الإعلام. طبعا هذه القضية تجرنا للكلام دائما، نحب أن ننبه على مثل هذه القضايا، وهي ما يتعلق بهذا القلب. عليك دائما أن تعلق هذا القلب بالله عز وجل، وتجعل دائما هذا القلب مرتبط بربك سبحانه وتعالى. وكلما أصلحت هذا القلب أنت تستقيم على أمر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تحتاج إلى أن تغذي هذا القلب، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تحتاج إلى أن تصلح هذا القلب وتغذي هذا القلب، وبقدر صلاح القلب يصلح البدن. وذلك نقول دائما هنالك تلازم عند أهل السنة بين الظاهر والباطن، ظاهرك هذا يصلح متى؟ إذا صلح الباطن. والظاهر يفسد متى؟ إذا كان الباطن في فساد، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن بعض الناس يعتقد ويظن أن إصلاح القلب والعناية بإصلاح القلب أن هذا منهج تصوف، ليس من منهج السلف، وهذا خلل كبير كبير. نعم نحن نقول إصلاح للقلب، لكن إصلاح للقلب بماذا؟ بالطريق الصحيح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الطريق الصحيح. لا يكون بالخزعبلات، ولا يكون بالخرافات، ولا يكون بالغلو، ولا يكون بغير، لا ما يكون بهذا، يكون بماذا؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، كانت له عناية بالقلب. عود أن يكون نفسك أن يكون لك قراءة في بعض الكتب التي تجمل هذه القلوب وتصلح هذه القلوب. الكتب التي ألفت في ما يتعلق بالزهد كثيرة، الزهد لإمام أحمد، الزهد لأبي داود، الزهد لوكيع، الزهد لابن المبارك، الزهد للبيهقي، الزهد لأسد بن موسى، الزهد لغير كثير، كتب كثيرة ألفت في بيان الزهد وما يتعلق بالزهد. اقرأ هذه الكتب، اقرأ في هذه الكتب وتأمل في حال قلبك. تجد خير عظيم. اقرا في ما صنف من كلمه من ائمه الاسلام كتب ابن رجب رحمه الله تعالى، عنده كتب عظيمه. كذلك ما ألف في من كتب ابن تيميه مثل كتاب العبوديه، التحفه العراقيه وغيرها من الكتب. ابن القيم له كتب عظيمه ايضا في هذا الباب عليه رحمه الله تعالى، كالرساله التبوكيه وطريق الهجرتين والجواب الكافي، وكذلك له رساله الى احد اخواني، كتب عظيمه. اقرا في هذه الكتب، تمعن في هذه الكتب، وانظر كيف باذن الله هذه الكتب كلها اثر في صلاح نفسك وصلاح حالك باذن الله سبحانه وتعالى. كتب عظيمه اعتني بها، لكن ان تهمل هذا هذا هذا الباب ستهمل باب التوحيد، لان مدار صلاحك في التوحيد وفي استقامتك على السنه هو مداره على صلاح هذا القلب. وهذا القلب يصلح كلما غضيت بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وزدت فيه من محبه الله ومحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قال عليه الصلاه والسلام: اني لست كهيئتكم، اني اطعم واسقى. قال رواه ابو هريره وعائشه وانس وانس بن مالك. الروايه الاخرى عند مسلم فيها: فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم المواصله، لكن تكون مواصله مقيده الى متى؟ الى وقت السحر. فاكثر حد للمواصله ما هو؟ وقت السحر، ما يتعدى الى السحر، الى وقت السحر. وهذا يرجع الى الذي ذكرناه، خلاف الى اهل العلم. ولا شك ان الفطره بغروب الشمس افضل من المواصله، الله اعلم. كم بقي هذا؟ ناخذ كم سؤال يقترحه بين الاذان والاقامه. جزا الله عنه شيخنا على ما قال وكتب الله لك من الجميل. وهذا السؤال يقول فيه: هل تثبت رؤية دخول شهر رمضان برؤية المرأة؟ نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه في الشرح الممتع، أنه يثبت دخول الشهر برؤية المرأة. عندنا شهادة، هذا شيء، وعندنا الرواية شيء يفرق فيها أهل العلم، وعندنا أمور تختص بأشخاص بأعيانهم، وعندنا أمور تختص أو لا تختص بأشخاص بأعيانهم. الأمور العامة تقبل فيها ما أخبرت به المرأة إذا علم من حالها أنها صادقة، امرأة لا تكذب، كانت ثقة بعذار أدب، فيها العدالة وفيها صحة ما تروي به وما تخبر به. فالأظهر الله أعلم هو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أنه يقبل من المرأة، والله أعلم. وهذا سؤال آخر يقول صاحبه: هل المذي، خروج المذي بشهوة يفطر؟ المذي بالذال، طيب، المذي بالذال هو السائل الرقيق اللزج الذي يخرج عند شهوة لا بشهوة، يخرج عند شهوة لا بشهوة. عند شهوة كيف؟ إذا حصل شيء من نوع من المداعبة أو غير ذلك، أو التفكر في الجماع، هذا عند الشهوة. لا بشهوة فهو عند خروجه لا تشعر، لا يشعر الإنسان بشهوة. إذا خرج لا يشعر الإنسان بشهوة على خروجه، وقد لا يشعر به أصلا أنه خرج، فهو عند شهوة لا بشهوة. هذا هو المذي بالذات المنقوطة المعجمة، وهذا لا يبطل الصيام ولا يؤثر في صحة الصيام. والدليل عليه كثير من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم، في البخاري كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. قالت: وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، سئلت عن ذلك عائشة فقالت: ما منعت إلا من الجماع رضي الله عنه. كذلك سئل عنه ابن عباس رضي الله عنه وأباحه رضي الله عنه. فلا شك أن الإنسان إذا قبل زوجته أحيانا يحرك هذا الشيء من الشهوة، وعندها قد يحصل شيء من إنزال المذي. وليس هناك دليل على أن إنزال المذي بالذات ليس المني، المني شيء والمذي شيء، على أن إنزال المذي يحصل به بطلان الصيام والله أعلم. وهذا يسأل عن الاستحلال، هل يفطر الصائم؟ أما الاحتلام فلا يفطر الصائم، الاحتلام هو خروج المني حال النوم، هذا الاحتلام. مأخذ من الحلم، الإنسان قد يحصل له شيء من الحلم، يحلم بشيء وهذا يكون من الشيطان، فإذا استيقظ يجد أنه شيء من البلل في ثيابه، هذا لا ينقض الصيام. وذلك أن الاحتلال خرج عن غير قصد، فهو كالذي ينزل منه المني لأجل مرض أو لأجل برد أو غير ذلك، فهذا لا يؤثر فيه خروج هذا المني والله أعلم. يقول السائل: ما هو آخر وقت لنية صيام النفل؟ هل يكون قبل الزواج؟ صيام النفل في إيش؟ في ماذا؟ في المنتصف شعبان يعني؟ أي يعني في نفس اليوم تقصد؟ أي يعني مثلا إنسان لم يأكل من الصباح، إنسان لم يأكل من الصباح، فمتى هو آخر وقت أن يغير نية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جاء إلى أهله أظنها أم سلمة رضي الله عنها، فسأل عن الطعام، قالت ليس عندي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو في خلال النهار نوى الصوم، فلم يبدأ الصوم من أول النهار، لكنه كان لم يأكل عليه الصلاة والسلام شيء. فما هو آخر وقت؟ من أهل العلم من قال آخر وقت هو الزوال، فإذا زالت الشمس ليس له أن يغير نيته وأن يلوي الصيام. والصحيح وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه أنه يجوز له حتى بعد الزوال، وجاء عن الصحابة كما جاء عن ابن مسعود وجاء عن جمع من الصحابة، يعني يمكن 5 أو 6 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم نووا الصيام بعد الزوال، بعد زوال الشمس رضي الله عنه. فيجوز حتى لو تأخرت النية، ولا دليل على تحديد الزوال بغير، لا يوجد دليل على ذلك، بدل من الوقت واسع لا نضيق على ذلك. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، لماذا تقسم الدماء على من أكل وشرب ناسيا ولم تقيس الدماء في الإمساك من الأذان مع أن البنة واحدة؟ يقول السائل: لماذا قسم الجماع على من أكل وشرب ناسيا ولم تقيس الدماء في الإمساك عند الأذان مع أن البنة واحدة؟ إيش هو الإمساك عند الجماع عند الأذان؟ أي أذان؟ إيه، على ماذا نقيسه؟ أن يستمر يعني؟ طيب، أولا المسألة الأخرى القياس فيها الأولى، المسألة الأولى هي قياس الجماع، جماع الناس على الأكل والشرب الناس. إحنا عندنا قاعدة عامة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عنهم. وهذه قاعدة عامة، وأيضا العلة لا شك أنها موجودة التي وجدت في الأكل والشرب هي نفس العلة التي وجدت في الجماع وهو النسيان، وهذا نادرا ما يحصل أصلا، هذا نادرا ما يحصل. وليست القضية هنا لماذا قست في هذا المكان ولم تقس في هذا المكان، ولا شك أنه يعني أحيانا تكون هذه قضية إلزام، أنا أقول بموجب قولك في باب ولا أقول بموجب قولك في باب آخر. ما يتعلق بالجماع، ما يتعلق بالجماع في النهار أو في نهار رمضان أو في المعذرة عند دخول الفجر فجر رمضان. كان بعض مشايخنا يفتي بأنه لا حرج عليه وأنه يستمر، لكن أنت إذا نظرت وتأملت في ما جاء عن تطبيق السلف عليهم رحمة الله تعالى من أول وجدته ظاهر، وجدته ظاهر، فكانوا من حصل منه الأكل والشرب وغير ذلك وجدت هذا التطبيق ظاهر. وإذا نظرت إلى قضية ما يتعلق بالجماع ما وجد شيء من هذا، جاء عن ابن عمر شيء محتمل لهذا الأمر، شيء محتمل لهذا الأمر، وأنه قال لكنه لا يحتمل الاستمرار. جاء عنه رضي الله عنه أنه قال ما معناه أن الرجل إذا جامع وطلع عليه الفجر فلا يقضي، فلا قضاء عليه، يقوم ويغتسل. لكن هو محتمل أنه هو لم يتقصد الجماع في هذا الموضع، لكن يصعب على الإنسان أن يتجاسر وأن يقول بأنه يهون لو أن يستمر في الجماع، هذا يصعب على الإنسان أن يتجاسر القول به جدا، يصعب عليه أن يتجاسر القول به. وترى أهل العلم بحثوا قضية هل نزعه أصلا مجرد نزعة إذا دخل وقت الفجر أدى المؤذن، هل نزعه الجماع هل هذا النزع يعتبر جماع أو مجرد النزع؟ مجرد النزع، أنا ما أقول الآن الاستمرار، أنا أتكلم النزع لأنه صار في حركة، فهذا يعتبر عليه كفارة لأجل هذا النزع أو لا؟ يقول الإنسان إذا ما يفعل يثبت في مكان يسمح، لابد ينزل، لابد ينزل، لكن هذه حتى هذه وحيدة في مثل هذا الموضوع ما يتجاسر الإنسان عن قلبه والله أعلم. يقول السائل إذا بلع الصائم دم خارج من الإسلام فهل يكون مفطرا؟ بالنسبة للمفطرات أهل العلم اختلفوا فيما لو كان الذي يدخل الجوف ليس من الطعام، الطعام لا إشكال فيه، لكن لو كان غير الطعام، كان لو بلع حصاة أو بلع شيء من ذلك هذا اختلف فيه أهل العلم هل هو يفطر أو لا. والدم على الخصوص دون سائر الأشياء التي ليست من الطعام والشراب، الدم على الخصوص الأحوط للإنسان أن لا يكون يبتلع هذا الدم، الأحوط أن لا يبتلع الدم على الخصوص، الخصوص لأن الدم يتعلق بجسد الإنسان. وهل يستفيد الإنسان من الدم الذي يبلعه أو لا؟ الله أعلم، أنا لا أدري، ما أدري، لكن الدم على الخصوص يبتلع على الإنسان. وابن عباس رضي الله عنه كان يقول الفطر مما دخل وليس مما خرج، كما صح عنه رضي الله عنه كما عند ابن المنذر في الأوسط، الفطر مما دخل وليس مما خرج. فالذي ينبغي على الإنسان عليه أن يختار عموما من ابتلاع أي شيء سواء كان دم أو كان غير من الأمور التي حتى لو اختلف فيها أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه كان يرجع أنه لا يفطر إلا الطعام والشراب، لو ابتلع أي شيء آخر ما يفطر، الله أعلم. هذا يسأل يقول ما حكم الصوم وترك الصلاة؟ أي ترجع إلى مسألة حكم ترك الصلاة، وهل يكفر بترك الصلاة صلاة واحدة أو يكفر بترك ثلاث صلوات أو يكفر أو لا أنه لا يكفر أصلا، ترجع إلى هذه القضية، وقضية فصل فيها أهل العلم. والأظهر الله أعلم أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان تاركا للصلاة بالكلية كما رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، ترك الكلية، ترك الكلية، فلا يصلي أبدا، ليس يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي بين فترة وفترة، لا، ترك كل، ممكن تمر عليه سنة أو سنتين أو ثلاثة ولا يصلي، والله أعلم. لكن نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه على قضية مهمة هنا، وهو مما يقول بأن تارك الصلاة كافر. طيب، أقول نبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه على مسألة مهمة، ذكر هذا في شرح نظم الورقات، في شرح نظم الورقات ذكر ما يتعلق بكفر تارك الصلاة، وأنه يفرق في الحكم، أنا أتكلم الآن في الحكم على الأعيان على الأشخاص، يفرق في الحكم بين أو في البلدان التي يفتى فيها بكفر تارك الصلاة والبلدان التي يفتى فيها بعدم كفر تارك الصلاة. فلا يعين الرجل بالكفر في بلد يفتى فيها بعدم كفر تارك الصلاة، لا يعين فيها بالكفر. وأما في البلد التي يفتى فيها بكفر تارك الصلاة قد يعين فيها الرجل بالكفر. نبه على هذه المسألة شيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. لتنتبه القضية هذه المسألة أنها تغلق كثير من باب الأبواب التي قد يتوسع فيها كثير من الناس. يعني في أحد البلدان أحدهم كان أبوه لا يصلي، أبوه كان لا يصلي، فماذا فعل؟ صلى الله عليه وسلم منع أهله من الصلاة عليه وأخذه ولم يغسله، هكذا رمى في حفرة صلى الله عليه وسلم. ما يصلح هذا من السفه والحماقة أن يتصرف الإنسان بهذه الصورة، وحتى بدون أن يسأل وبدون أن يستفسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلم، إنما شفاء العي سؤال. وهذا السؤال أنا أوجه لي مباشرة، هذا السؤال، هذه القضية، هذا الرجل الذي دفن والده الله المستعان. نقف، صلى الله عليه وسلم.